هنحلل حاجة ولا حاجتين مع بعض؟ مع بعض نحلل حاجة واحدة ونشوف. أنه يصح أن يقال الزوات إما واجبة وإما ممكنة فيها ومقسم فيه، والذات التي مولد التقسيم واضح، والذات هي مولد تقسيم، ومولد تقسيم يجب أن يكون واحد، مش لتحلل لحاجتين مع بعض في مرة واحدة، مفيش أن يكون واحد فمسمى الذات واحد. الكلام ده في نظر الأحمدي غلط، لكن خذوا تصوروا الأول. الثانية بس يا مولانا أنا مش فاهم من أول هنا، ومورد التقسيم يجب أن يكون واحد، لما تقول الذات إما كذا وإما كذا، يبقى مقصودك من كلمة الذات دي حاجة واحدة ولا حاجتين؟ هتبقى هنا تعدد، هنا حاجتين، إما أن تكون لا هي واحدة. خد بالك مورد التقسيم يعني إيه؟ الحاجة قبل تقسيمها لا تبقى واحدة، يعني الكرسي بتاع ده قبل ما شروخه نصين، نعم يبقى هو في الأول إيه؟ واحد. ولولا إنه واحد يبقى أنا بحلل ده وده مع بعض، ولا بحلل ده لوحده؟ لا هذا لوحده. فقولوا إنه مركب من سطح ومن أعمدة أربعة ومن بتاع برضه نسند عليها وكده وكده. ما إذا كنت بحلل حاجة واحدة إما وإما، إنما أجيب حاجة إيه بقى الكلام ما يركبش. ما دام تبقى مورد التقسيم أو مورد التصنيف اللي ده إما وإما يكون حاجة واحدة، وإلا ما الكلام ما يبقاش له معنى. ماشي. الأصل هو الواحد، لكن هو متركب من أجزاء، نعم فهو واحد وكثير أيضا. الثانية هو أن المفهوم من مسمى الذات لا يختلف باختلاف اعتقادي، احذف الهمزة، باختلاف اعتقادي كون الذات واجبة أو ممكنة. شبه الأوصاف، يبقى اللي معك الذات فقط، يبقى الذات دي مشتركة بين الكل، لكن تتميز بأخص الوصف اللي هو ينزه الإله عن غيره. لا يختلف باختلاف اعتقادي كون الذات واجبة أو ممكن. دي ذات ودي ذات، انت لك ذات والله تعالى له ذات عند أصحاب هذا المذهب. ذات يعني حقيقة. ولو كان مسمى الذات في الواجب والممكن مختلفا لاختلف باختلاف هذه الاعتقادات، لكن لو تركنا الاعتقادات جانبا نبص نلاقي إن لكل شيء ذات ويتميز تتميز بأوصافها، الأوصاف الإيه؟ الفارقة اللي هي اسمها وصف الأخص. أهلا، ازيك عم أحمد؟ هاو كده أنا قلت لك لازم نشوفك، مش نفتكر ما بتاع ده الأتراك وخلاص المغاربة. لا جيب لك ياسون مطرحه، جيب لك واحد ياسون. لا كده كويس أهو، ما أنت ما شفتش حاجة. لا هشد أهو كويس اللي صلينا. والله في الصيف وإن كان ده غلط، هو غلط، بصلي المغرب أحيانا، إنما في الشتاء مش ممكن، لأن رجعت العادة القديمة السيئة، وهي إن نصلي العصر والمغرب أحيانا نبوصه، مع إن المطلوب وأنصحكم من الآن الإكثار من شرب المية كل المصريين لأسباب كثيرة. الصينيين لا يشربون الماء إلا ساخنا، وفي كل إدارة أو غرفة تلاقي الركن كده محطوطة تحتها ما يحفظ درجة حرارتها، يطلب ماء يدوا لك كوباية سخنة في كل مكتب وكل حاجة. هذا شعبية عامة، شعب الحياة من مراعي الصحة تمام، بس بتقاليد قديمة، عشان كده تبص الواحد منهم سنه 80 سنة و 90 سنة وشعره أسود وكأنه عيل لسه. الثانية أن المفهوم من مسمى الذات لا يختلف باختلاف الاعتقاد.

فإذا اختص بعضها بالوصف الوجودي والبعض يعني والبعض الآخر بسلبه، الألف واللام تفيد الآخر على طول، والبعض أي الآخر بسلبه، فإما أن يختص الواحد من الذوات بالثبوت والباقي بالسلب، أو الواحد بالسلب والباقي بالثبوت، وليس في احتمالين برضو بيدأدأ ويتعبنا معاه. وعلى كلا التقديرين فالتمايز وإن حصل بين ما اختص بالثبوت والسلب، فالتمايز من الذوات المشتركة في الثبوت أو السلب ممتنع. طب إزاي الذوات المشتركة في الثبوت؟ ما هي مشتركة إيجابيا، تقول لي إنها مفترقة؟ دي زي بعضيها في الإيجاب. واللي أنت هات مشتركة في السلوب وعرفت إن السلوب ما بيتميزش حاجة، ماشي؟ يبقى حد دلوقتي إيه؟ لا تمايز، التمايز محال ممتنع لم يتحقق. واضح؟ لأن السلب لا يفيده، والاشتراك في الوجوب في الكل. التمايز يجي منين؟ واضح ولا مش واضح؟ ممتنع. وأيضا فإنه لو استغنت الذات من حيث إنها ذات، أنا كاتب على جبهة في مفهوم الذاتية، اشتركت في إيه؟ من حيث إنها ذات يعني في مفهوم الذاتية، لو استغنت عن الصفة مع اتحادها لما وقع الفرق. زودت واحدة وما فيش صفة مميزة معنا، لما وقع الفرق بين ذات السواد وذات البياض، وبين الجوهر والعرض، وبين الخالق والمخلوق، وبينه وبينك. مش يقولوا المصريين بيني وبينك يعني كده تحت لتحت، لا، بيني وبينك فعل لا تمايز بين الأفراد، لأن ذواتهم واحدة ولا وصف مميز. ما دل المنطلق اللي هنا ماشي الكلام. فلا فرق بين ذات السواد وبين ذات البياض وبين الجوهر والعرض ونحوه، ويمشي. فإذا ما به التمايز وجودي، صح؟ لازم يكون حاجة وجودية. فقد رأيت إنه ما ينفعش السلوب لا مع واحدة ولا واحدة وجود واحدة سلوب، يبقى لازم كله يكون وجود، صح؟ وصلنا لها بالدليل السابق. ولذلك أنا كاتب بعد هذا حبيت تكتب زي فإذا ما به التمايز وجودي بصرف النظر عن تعيينه، أهو القدم أم غيره؟ إيه هو وصف الذات؟ دي مسألة تانية اختلفوا فيها، وأهل السنة على أن المميز للذات الإلهية الخالقية. لا تنسى هذا. كنت مرة مع واحد من كلية الأداب اسمه علي مبروك، عامل مفكر عظيم وبيكتب في الأهرام من دماغه كده، الناس دي بيقولوا كده وهم ما بيقولوش كده. امبارح بيقول ما فيش في التراث كلمة تقول نصوص على أساس النصوص الدينية. عند بتاع العقائد النسفية تلاقي نص بمعنى الدليل النقلي، يعني النصوص الدينية إلهية كانت. امبارح بس وقبل كده كان على جنبي بيقول ايه اخص وصف الله عند المعتزلة. طبعا كلنا عارفين انه القدم وده اللي في كتبهم، يعني دي مسألة لا يمكن ادعاء غيرها، يعني العدل، مش يعني العدل والعدل الاجتماعي والشغل. هو احنا هنأول الناس نقولهم ما لم يقولوا، يعني نفتري عليهم، لكن نقص العلم ففساد الجهال. طب يا ابني مش كده، انا قاعد جنبه كنت ماسك الجلسه صمم على رايه، لكن ولا بعقب، قلت ما نعرف. بس يا سيدي بصرف النظر عن تعيينه اللي هو خص الوصف وايه على التعيين. ومن المتكلمين، سيبنا بقى صاحب هذا المذهب يعني القائل بأربع حاجات. ومن المتكلمين من قال التمايز، يعني لسه برضه بيقول بأن الزواج مشترك اشتراك معنوي. من قال التمايز بالوصف الخاص إنما يكون عند الاشتراك بين الذوات في مسمى الذات والحقيقة. ماشي فضيلتك عندك معاد الساعة كام؟ انت عايز تطردني؟ لا في حد عايز القاعة؟ الاخ اللي بيقول الاخ اللي بيسجل ويمشي. لا الاخ ده هو اللي بيقول هو خايف علي وعلى صحتي انما انا تمام. مراتي هتزعل شوية زي بعض هي رمية طوبتي فانا هروح بعد شوية. البيت اتصل في صفحتين جايين هنقراهم تقبلهم ما تقبلهمش تجرعوهم بس كده. اتفضل اهو. ومن المتكلمين من قال التمايز بالوصف الخاص. في واحد كان صحفي كان ناوي يجي لي النهاردة ولو واحد يتكرم ويسأل في المكتبة حد جه نبقى بغالي عشان اذا كان كده هريحكم وامشي على طول. ما جاش نكمل الفصل ده. التمايز والوصف الخاص انما يكون خد بالك اهو عند القائلين بايه بان الذات ممكنة او واجبة بصراحة كده الهية او مخلوقة معنى واحد مشترك ولا تمايز الا بالوصف الاخص. صح ده كله ايه عند من يقول باشتراك. لكن لو انت ممن لا يقول بالاشتراك في معنى الذات وفي تمايز من الاصل بين الذوات لا تحتاج الى هذا. وهو ده مذهب ابو الحسن الذي ينفرد به حتى اتباعه منهم من وافقه ومنهم من خالفه. وتجد هذا في التجريد تجريد مقالات ابي الحسن الاشعري للنفورك. الوجود عين الماهية. ما هو كده الوجود هو عين الماهية. وما دام الوجود هو عين ماهية الشيء اللي هو جايز يكون واجب او ممكن يبقى هو متمايز بذاته لا حاجة به الى صفة اخص او اعم تميزه. اذ لكل شيء ذاته وكل شيء حقيقته هي ذاته ووجوده ولا معنى لطروء الوجود على الماهية. ده كلام إغريقي يعني دي من عندي دي إنما هو له كتب في نقد أرسطو بس مش موجود زي ما له 100 مجلد في تفسير القرآن وكان بعضها موجود لغاية عهد ابن تيمية وينقل منه صاحب التجريد ومش موجود خالص كله. صاحب ابن عباد يا مولانا أمر بحرقه يعني دس على مكتبة بغداد من يحرقه لأن الأشاعرة كانوا ينتصرون. الحمد لله شكرا لا حول ولا قوة إلا بالله. زي كتاب تأويلات أهل السنة للشيخ أبي منصور الماتريدي كم مجلد كام؟ 4 صدر منه 10 مجلدات. لا انت انا كان عندي 6 تبرعت بها الواحد اللي قلت عليه انه هو درويش بس واعي. وانا والله بفرح مين واحد ازهري برضه غيره بصيت ليته يعني نبيه واخد باله قوي مش فاكر الوقت. قلت له والله كويس ان في زيك لا تمنعه المشيخة من ال... افتكرته ابن الشيخ الكردي اسمه ايه؟ محمد ضياء. محمد ضياء والله درويش يعني درويش واخداه تمام لكن واعي تمام ذهن يقظ ودقيق. والله العظيم ده حاجة كويسة. أزهري وقاعد هنا وفي البتاع عرفة بس ساكن في حتة تانية إنما أغلب وقته هناك نبيه. فأنا والله بفرح لما أشوف عناصر كده. وكنا بنروح الكلية بتاع الناس دول نلاقي ناس كويسين والله. لكن دلوقتي هلا كان تجيبوا لنا ناس من دار العلوم، واخد بالك يا سيدي؟ تهمة تسعى بلا قدم. على رأي أحمد عفيفي بطر شاعر صحيح وشاعر واثق من نفسه ومقاطع مدي ظهره للظلم والظالمين في كل الأول والأخر، وفي الخليج بيقول برضو كلام صعب تلكم بتاع عن الساعات واللي بيوزعوا الساعات على من، بس اللي اسمه صدام كان بيوزع عربيات فاخرة على كل صحفي. وقدر أهل العزم تأتي العزائم، وتأتي على قدر الكرام المظالم. لا حول ولا قوة إلا بالله. بيقول بقى يا سيدي احنا فين؟ لكن التقديرين ومن المتكلمين من قال التمايز بالوصف الخاص إنما يكون عند الاشتراك بين الزوات، لكن إذا تمايز الزوات بذاتها بنفس مفهومها لسنا بحاجة إلى صح. وهو ده أبو الحسن إمام صحيح، يعني ده كلام العلم المعاصر، ما فيش حاجة اسمها حقيقة وما هي. اقرأ جون ديوي ونقلت رأيه في كتاب المنطق، ويقول على منطق حديث قديم اختلاف عصر، ما عادش دلوقتي حاجة اسمها ومن يعرف حقائق الأشياء إلا خالقها، وماذا يعنينا من حقائقها؟ إنما يعنينا سلوكها من ناحية وعلاقات بعضها ببعض، هذا العلم المعاصر. وها هو ذا كلامه الحسن. ومن المتكلمين من قال التمايز بالوصف الخاص إنما يكون عند الاشتراك بين الذوات في مسمى الذات والحقيقة، وليس كذلك، بل واجب الوجود مخالف بذاته وحقيقته لباقي الذوات. مش ده أقرب إلى التوحيد؟ أكمل في التوحيد. وحقيقته لباقي الذوات، ولا مشاركة بينه وبينها في غير التسمية. إذن هو اشتراك لفظي عنده، مش هناك صاحب هذا المذهب، هو عند صاحب هذا المذهب وهو عارف مين، إنه الشيخ الكبير، في غير التسمية محتج، أي اشتراك لفظي محتجا على ذلك بأنه لو كان مسمى الذات متحدا لوجب الاشتراك احذف الهمزة بين واجب الوجود وممكن الوجود فيما هو ثابت بالذات. طبعا ده مفهوم المذهب السابق، بل دعواه ده عايز يثبتها، فيما هو ثابت بالذات لكل واحد منهما، لأنه متى ثبت اقتضاء الذات لحكم لذاتها كان ذلك ثابتا لها مهما دي يعني معناها متى، اكتفوها متى كانت ثابتة. ما دام ثابتت يبقى كل ما يحق لها بحكم ذاتيتها المتميزة فهو ثابت لها متى كانت ثابتة. ويلزم من ذلك أن تكون ذات الممكن واجبة لذاتها ضرورة ثبوت ذلك لها في واجب الوجود. ده لو قلت بوحدة زواج أهلا فينك الحمد لله على السلامة، مش كنت بتشرفنا في رواق المغربة أحيانا؟ أيوة. الحمد لله على السلامة، يا مرحب. يقول لك مشكلة مصر في القمح، وش بذرة ودي مية وتنحل الإشكال. صحيح ان الكفاية الذاتية عارف الباكستانيين فيهم حاجات كويسة جدا وحاجات تعبانة اسوأ مننا، فمن الحاجات الكويسة جدا مش بس القنبلة اللي بيقولوا عليها اسلامية. امبارح عاملين ايه؟

وكان الخبير الأول للبيئة في العالم في هيئة الأمم المتحدة، وكان عضو المجمع لسنتين اثنين قبل الثورة بقليل، ومات من حوالي شهرين. وبيقول يعني أنا الراجل مدرس الرسم يعني خد الرسم بتاعه وعلقه في الفصل، فدخل الذي الله، وده تمايز برضه، تمايز الزواء المعلم الحقيقي يكتشف. ودي وظيفة الشيخ، الشيخ الصوفي يكتشف الناس. وفي واحد يقول له لا روح اشتغل في السوق، مش انه هو وحش، ما كويس انه، لكن كل ايه الحديث بيقول ميسر. مين بقى يعرف دي؟ واحد يكتشف. والحديث يقول لك وما انت اعلم به مني، يعني انت عارف احسن مني جايز، لكن يعني ما هو في وانت الذي تعلم وانا لا اعلم. ولذلك ربنا بيقول في سورة طه يعلم السر واخفى، يبقى في ما اخفى من السر، مو السر ما تعلمه لكن بتخبيه عن غيرك، لكن ما اخفى من السر يعني انت نفسك لا تعلم وهو فيك مني. من هنا للتضمين مش للتعبية، يعني ما تعلمه فيا وانا لا اعلمه. طب مين اللي اكتشفه فيك؟ عايزة عيون مكتشفة. بس كانوا هنا بيعملوا كده. والله قال لي ابي ان انا انقطعت وبعدين جيت، وكانوا بيدرسوا بعد الفجر على طول، فيجوا يناموا شوية قبل الفجر او يتلف كده من البرد ومغطي دماغه وراسه، وبعدين جه الشيخ محمد عبد الصغير ده هو غايب باله يمكن اشهر، وقال له انت جيت يا فلان؟ ده مش عرفه انا اللي مغطي وشه ودماغه ده ان ده فلان، وهنا دي الاسم، جيت يا محمود؟ والله قال لي كده. طب ازاي ده؟ احنا بنروي عنهم في ناس كده. وان سلمنا ان مسمى الذات واحد، ولكن لا نسلم حتى لو سلمنا بالاولانيه من الاربعه، فاكرين ان مسمى الذات واحد، ولكن لا نسلم ان التمايز لا بد وان يكون، الوضع يعني لا بد ان يكون بوصف ثبوتي، جبهون، لان السلبيات السلوب لا تميز شيئا، بل جاز ان تكون ذات واجب الوجود متميزه عن غيرها من الذوات بسلب ما، مش هنسلم لكم دي، بسلب ما، اسف، بسلب ما وجب لغيرها عنها، شكلها دي بقى، عن غيرها من الذوات بسلب ما وجب لغيرها عنها، أو نوع تمييز، وتمايز باقي الذوات بصفات وجودية، أهو ده، ما التنين تميزه بصفاته الوجودية، والتنين لما يتميزه بصفات سلبية يتميزه بعض، لأن مجرد وجود صفات وجودية في التنين فقد انمازه، والسلوب في التنين تأكد التمايز، يعني مش عايز يسلم لهم برضو، انت لان بك بيقول فيه ذوات مختلفة متفقة في الذاتية، فهو ابطل هذا. وبعدين الثاني، الخطوة الثانية بيقولوا ايه؟ ان الذوات لا تتميز الا بوصف اخص ايجابي، اللي انت حتى دي بنسلم لكم منطقيا، لانه افرض ان بعض الذوات انت معك ثلاثة اربعة، اثنين منهم تمايزوا بصفة ايجابية، يبقى الثالث ده مش المز عنهم؟ لأن ما فيهوش صفة الإيجابية دي. فإذا انضاف إلى ذلك أنه أيضا متميز بصفة سلبية تبقى تؤكد تميز. ففي القاعدة بتاعتكم فانس، ماشي، فانس دي يعني فالصو،